بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. في مستهل هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وحياكم الله ومرحبا بكم بالإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة 116 ونبتدئ من حيث انتهينا إن شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم من استند تملكه إلى سبب مستقر، إلى أن قال منها ملك الموصي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الإشارة إلى صدر هذه القاعدة، وهو أنه إذا ثبت سبب الملك أو استند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، لكن تأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف وتعود جميع الأحكام وتكون من أول انعقاد السبب وتثبت أحكامه، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك وقبول الملك؟ كما لو مثلا أوصى له بوصية ثم مات الموصي والموصى له لم يقبل إلا بعد سنة من موت الموصي، فهل يثبت ملكه من حين موت الموصي أو لا يثبت إلا من حين القبول الذي هو سبب الملك، سبب الملك الذي هو تمام الملك؟ فسبب الملك هو أو ثبوت الملك ثبت بموت الموصي، انتهى، يعني استند إلى سبب مستقر مثل ثبوت الوصية بموت الموصي، هذا ما يمكن إبطاله. ولو أراد الورثة مثلا أن يبطل الوصية أو لا يمكن، الورثة لا قول لهم لا في حياة الموصي ولا بعد وفاته. ففي حياة الموصي الأمر راجع إلى نفس الموصي الذي أراد أن يبطلها، أما بعد موت الموصي فقد ثبت سبب الملك، هذا هو السبب المستقر لا يمكن إبطاله، لكن تأخر تمام الملك إلى القبول. في هذه الحال هل تنعطف أحكامه ويكون جميع ما تولد عن هذه العين للموصى له لأن سبب الملك متقدم، أو لا يكون إلا بعد تمام الملك لأن قبوله متأخر؟ ويتبين ذلك بالأمثلة كما تقدم. ملك الموصي يعني للوصية، فلو أن إنسان أوصى لإنسان بعشر شيح ثم مات الموصي، في هذه ثبت ملكه لأنه وصية نافذة لغيره في الثلث فأقل لغير وارث، وهذا هو شرط ثبوت الوصية، تكون في الثلث فأقل من لغير وارث. فإذا توالدت بعد موت الموصي ثبتت الوصية أو ثبت سببها للموصى له، لكن الموصى له مثلا لم يقبل الوصية حتى الآن، أو أن الورثة لم يعرضوا عليه إلا متأخر، أو أنهم لم يعلموا الوصية إلا متأخرين مثلا، أو لأسباب عرضت فلم يتيسر القبول من الموصى له إلا بعد زمن. توالدت هذه الشيعة وكانت توالدت بعد وفاة الموصي، ثم حملت، ثم توالدت حملها وولادتها بعد موت الموصي، فولدت كل شاة ولدت ولدا، هذا النسل وهذا النمى هل يكون للورثة أو يكون للموصى له؟ على قولين، منهم من قال إنه يكون للموصى له. لماذا؟ لأن الملك سبب الملك ثبت بموت الموصي، وهذا ما يمكن إبطاله إلا أن يرد ولا يقبل. في هذه الحالة بطلت الوصية إذا كان ما قبلها. ومنهم ثم قالوا إنه بموت الموصي ثبت الملك وما يتفرع عنه يكون نماء ملكه. والذين خالفوا وقالوا إنه لا يثبت الملك له أو تمام الملك له إلا بالقبول. وهذا هو قول الجمهور. وهذا قول الجمهور. رجحوا جمعنا العلم وقالوا إن الموت سبب للملك سبب، وشرطه هو القبول. فإذا مثلا مضت المدة ولم يقبل إلا بعد سنة أو بعد سنتين فلا يثبت الملك له إلا بعد القبول. وقالوا أيضا إن الوصية إذا كانت لمعين من شرط ثبوتها وتمام ثبوتها له أن يقبل. فلو أن إنسان أوصى لإنسان معين فلا يثبت تمام الملك الوصية إلا بالقبول. ولو قلنا إنه يثبت الملك له من حين الموت لم يكن عندنا فرق بين الوصية الخاصة لمعين وبين الوصية العامة، مثل قال أوصيت للفقراء في سبيل الله أو لأهل البلد الفلاني، هذا ما يشترط القبول باتفاق العلم لأنه لا يتأتى القبول من العموم، فبمجرد موت يثبت الملك. أو قال أو أوصى للمسجد بالثلث إذا كان لجهة لا يمكن منها القبول، ففي هذه الحال يثبت الموت الملك بالموت. ولو قلنا إنه يثبت تمام الملك والنماء بموت أن النماء له لم يكن عندنا فرق بين الوصية لمعين والوصية على العموم أو الوصية إلى جهة لا يمكن منها القبول. الأمر الثاني الدليل الثاني الجمهور قالوا إن من شرط الملك القبول، إن الحكم بالملك لا يتم إلا بالقبول. فلو قلنا إنه يثبت الملك أو تمام الملك بالموت لتقدم الحكم على شرطه، والحكم لا يتقدم على سببه ولا على شرطه، يعني لا يتقدم، لأن من شرطه هو القبول، من شرطه هو القبول. فلو قلنا إنه يثبت له الملك من حين الموت لتقدم الحكم بالملك على القبول الذي هو شرطه، وقالوا هذا لا يصح. وقالوا ثم هي في الحقيقة أشبه ما يكون، ربما أيضا يقوي قول الجمهور، أنها قبل القبول من ضمان الورثة. وهذا ربما أيضا هذا الدليل قد يقوي قول الجمهور، وبالتأمل قد يظهر قوته أيضا، ودليل يظهر في هذه المسألة أننا نقول إن هذا الموصى به في الحقيقة لم يحصل فيه تمام القبض، بل إنه لم يحصل فيه تمام الملك. فالقاعدة في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فكيف نقول إن نماءه للموصى له وهو في الحقيقة لو كانت العين من ضمان البائع فإن نماءها له. فمن باب أولى إذا كان الملك لم يتم ولم يثبت ثبوتا تاما لعدم حصول القبول، من باب أولى أن نقول إن النماء يكون للورثة. وعلى هذا لو كان أوصى له مثلا بنخل ثم حمل هذا النخل، على الخلاف هذا هل يكون حمله للورثة أو للموصى له؟ الجمهور كما تقدم أنه لا يثبت له الملك ولا نماء ولا وما يتفرع عنه من لا يثبت يعني تمام الملك إلا بالقبول. فعلى هذا النماء وكذلك ما حصل منه من فوائد أو أجرة أو كراء قبل القبول فإنه يكون للورثة. فهذه المعاني تؤيد قول الجمهور كما تقدم. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودية المقتول. كذلك أيضا دية المقتول. دية المقتول يقولون هل يتحدث على ملك الموروث اللي هو المقتول؟ لأن في خلاف، من قال يتحدث على ملك المقتول الموروث قالوا لأن سببها وجد في لأنها يعني وجد في حياته وهو نفس المقتول. ومن قال إنها تحدث على ملك الوارث وهم ورثته قالوا إنها تجب له إنها تجب له بعد الموت. وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنها تحدث على ملك الموروث تكون كسائر ماله في جميع الأحكام. فعلى هذا لو أوصى بثلث ماله وكان ماله الذي خلفه 200,000 وأوصى بالثلث وديته 100,000 يكون المجموع 300,000، المال 100,000 وديته كم؟ 100,000. فإذا أوصى بالثلث نقول تدخل الوصي تدخل الدية من ضمن الإرث، لأنه مال وجد سببه في حياة الموروث فتدخل في الوصية. ومن خالف قالوا إنها لم تجب إلا بعد الموت. لكن يعني هذه المسألة من ضمن المسائل التي تستفاد في هذه المسألة. نعم نعم أحسن الله عليك. في قضية الخلافات التي تقع في هذه الأمور خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، هل يكون المرجع في هذا إلى القضاء في كل بلد بحسب ما يقضي، أم أن هناك ترتيبات معينة؟ لأن نلاحظ أو قد يعني يسأل المستمع أو الأخت المستمعة عن أمثال هذه الخلافات، كيف يكون الوضع فيها؟ يعني خلافات في أمور مالية، في هذه الأمور المالية فيما يتعلق مثلا في دية المقتول الذي يرى منهم أنه يخرج من الدية، وهناك من خالف أنه لا يخرج من الدية. لا، هذه حينما يحصل فيها خلاف هذه كغيرها من المسائل. نعم. أقول كغيرها من المسائل فيكون الحكم فيهم أنهم يسألون. وإن كان الأظهر والله أعلم في هذه المسائل أن جميع ما يخلفه الوارث أنه يكون من جميع ماله، إلا أن تدل القرينة على خلاف ذلك. والعلماء قالوا إن الوصية تعتبر حال الوفاة. فلو أوصى لهم بالثلث وكان حين الوصية ماله 100,000، إنسان أوصى بالثلث لفلان وحال الوصية له 100,000، ثم بعد ذلك استحدث أموال أخرى، ثم حال الوفاة مال 300,000، وفي الحقيقة ما وصى إلا بالثلث، وربما يكون نيته ثلث 100,000، وذهل عن الوصية، ثم بعد وفاته وجدنا الوصية وفيها ثلث، وكانت الوصية مؤرخة بتاريخ وكان ماله 100,000، نعطيه على الصحيح من جميع المال لأنها حال الوفاة، لأنها الوصية تعتبر حال الوفاة. فلهذا نقول إنها معتبرة، يعني معتبرة حال الوفاة في مسائل وسيأتينا أيضا في بعض القواعد ما يبين هذا في هذه المسألة. أما هذه المسألة مسألة الخلاف والنزاع فإذا اختلفوا وتنازعوا فلا بد أن يسألوا أهل العلم في كغيرها من المسائل. نعم نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفسخ بالعيب والخيار. نعم، كذلك الفسخ بالعيب والخيار. لو أن إنسان اشترى سلعة ثم وجد فيها عيبا وفسخ، أو كان له الخيار خيار الشرط ثم فسخ العيب. اشترى إنسان سيارة أو اشترى حياة دابة ثم بعد ذلك وجد تبين أن فيها عيب وفسخ العيب، هذه العين المعيبة من حين العقد إلى حين الفسخ نمت توالدت. لو أن اشترى شاة فتوالدت، أو اشترى أرض ثم بعد ذلك تبين أنها فيها يعني أن الأرض هذه فيها عيب يثبت بها الخيار، أو مزرعة عيب يثبت بها الخيار، ومن حين العقد إلى حين الفسخ ارتفعت قيمتها وتغيرت مثلا، أو السيارة وارتفعت قيمتها وتغيرت. في هذه الحال الزيادة التي زادت في هذه السلع حينما فسخ البائع المشتري البيع، هل تعود وتكون للبائع أو تكون للمشتري؟ هل تكون هذه الزيادة؟ وناظر مثال أوضح، حتى لو أن اشترى شاة أو شياه ثم بعد فترة حملت ثم توالدت وفسخ بعد ذلك لوجود عيب، ووجد نما من وقت العقد إلى وقت الفسخ، في هذه الحالة هذا النماء، نماء الدابة أو الشاة، هل هو للمشتري أو للبائع؟ هذا مبني على قاعدة عندهم يقولون هل رفع العقد فسخه يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ من أصله يعني كأنه لم يكن عقد، إذا قلنا من أصله يعني أن العقد رفع، أننا العقد هذا رفعناه وكأنه ما وجد عقد، ومن حينه يعني من حين الفسخ. فالذين قالوا إن رفع إن فسخ العقد يكون من أصله قالوا إن النماء يكون للبائع، إذا كان من أصله وش يكون؟ ما كان في عقد ولم يحصل أي اتفاق، وكأن المال باق على ملك البائع الأول، لم يحصل أي شيء. وإن قيل من حينه فنقول إن المشتري في الحقيقة يملك السلعة من حين العقد إلى حين الفسخ، ففسخه لم يكن إلا من حين اختيار الفسخ لوجود السبب وهو العيب أو نحوه مثلا. فالنماء الذي وجد يكون لمن على هذا؟ للمشتري. إذن هذا فهمنا الفرق بين قولهم رفع العقد من أصله أو من حينه. فإن كان من حينه فيكون للمشتري، إن كان من أصله فيكون للبائع، على قولين أهل العلم. وهذه في الحقيقة قاعدة يعني ركبت على الخلاف، وإلا ليست مستندة إلى دليل. ولهذا ما نقول إنسان يقول ولهذا أوردوا هذه القاعدة مورد التساؤل، لأن ما هناك دليل عليها يفصل في المسألة أو حديث أو استنباط واضح. ولهذا نقول إن الأظهر في هذه المسألة وهذه المسألة أننا نقول إن النماء يكون لمن يكون الضمان عليه، لمن يكون الضمان عليه. فلو أنه اشترى شاة وهي لا زالت في يد البائع، ما سلمها، بقيت عنده، ثم حملت عند البائع، ثم ولدت، ثم تبين أن فيها عيب وهي في يد البائع، هي لو تلفت الآن في ضمان من؟ البائع. البائع ما منع البائع يعني هي بقيت عنده، إلا إذا كان بقيت على جهة الأمانة، لكنه ما سلمها البائع للمشتري مثلا. فإذا من كان الضمان عليه فإن الخراج بالضمان، فإن الخراج بالضمان. ولو أنه كانت في يد المشتري ثم نمت ثم وجد بها عيب فإن الضمان الضمان عليه فالنماء له. وعلى هذا لو أن إنسان اشترى كما تقدم شاة، ثم هذه الشاة وجد بها عيب، الشاة سمنت وولدت، حصل فيها زيادة، زيادة متصلة وهي السمن، وزيادة منفصلة وهي الولد. الجمهور يقولون إنه إذا رجعت العين إلى البائع، العين البائع، فإن الزيادة المتصلة تكون للبائع مطلقا، لأنها تتبع العين مطلقا، ولا يفرقون بين من يكون الضمان عنده، بل ترجع إلى تابعة للعين. وأما إذا كانت الزيادة منفصلة فإنها على نوعين، زيادة تكون من عين المبيع مثل اللبن ومثل الولد، فهذا يكون للمشتري، يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم خراج بالضمان. النوع الثاني أن يكون النماء من غير عين المبيع، مثل كراء السيارة، إنسان اشترى سيارة وجعل يأجرها يكريها مدة ثم حصل أجرة ثم فسخ البيع لأجل عيب، فهذا باتفاقهم يكاد يكون اتفاق أن النماء يكون للمشتري، وهو ما إذا كان النماء من غير العين. أما إذا كان النماء من العين كالولد واللبن فهذا الجمهور على أنه يكون للمشتري، وفيه خلاف، لكن الصواب أنه مثل النماء الذي يكون من غير العين. الجمهور كما تقدم يقولون إن النماء المتصل يكون للبائع على كل حال، فلو أنه اشترى شاة 500 ريال فوجد بها عيب بعدما جلست عندها مدة شهر لكنها سمنت وطاب جسمها وبدنها، ثم صارت تساوي 600 ريال، في هذه الحال الجمهور يقولون ترجع للبائع ولا يأخذ المشتري شيء. وذهب تقي الدين رحمه الله أبوه ابن عقيل لأنها تقوم، وأن زيادة السمن فيها تكون للمشتري لأن حدثت في ملكه، وهذا هو الجاري عن القاعدة في الحقيقة على قولنا الخراج بالضمان. نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ، بارك الله فيكم. ثم قال وإذا عقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة ويلتحق بهذه القاعدة؟ ثم ذكر أمثلة حياتكم. نعم، كذلك إذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة فإنه يكون ملحقا بمال الموروث، وضربوا على ذلك يعني أمثلة في كما قال لو نصب شبكة في حياته ثم صادت صيدا بعد وفاته فإنه يكون من مال الموروث في حكم قسمته بين الورثة، وكذلك أيضا يلحق به مسألة الوصية لو أوصى بثلث ماله لأنه داخل في المال فيكون يأخذ منه الثلث. فسبب الملك انعقد في حال الحياة وهو نصب الشبكة، لكن ثبوت الملك ثبت ماذا؟ وهذه أغرب من التي قبلها وهي الدية، لأن الملك لم يثبت إلا بعد وفاته وهو وقوع الصيد فيها. أيضا هناك أمثلة أخرى بهذه المسألة، وحكمها حكم سابقتها كما تقدم، وجه تعلقها بالقاعدة أنه استندت إلى سبب مستقر وهو نصب الشبكة، ونصب الشبكة ثم صادت صيدا وثبت الملك بعد وقوع الصيد فيه، فلا يتعرض أحد. لو اختلف الناس لمن هذا، لو أراد إنسان يتعرض قل لا الصيد لمن وضع الشبكة، قالوا من وضعها؟ قالوا فلان اللي توفي، هو وضعها في حال حياته وصادت بعده وفاته فتلحق في جميع أمواله. نعم. الشيخ ثم قال ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل. نعم، وهذا مثل ما تقدم أن بعض المسائل يكون شرطها حصل في أثناء وقتها، مع أن الأصل أن الشرط لابد أن يكون من ابتداء العبادة، ولا تنعقد العبادة إلا بوجود شرطها، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن باب التخفيف عن المكلفين أن بعض العبادات قد يخفف فيها ويكون شرطها منعقدا ولو في أثنائها، وهذا لا يكون إلا عند الحاجة، وسيأتي بيانه في المسائل. نعم. نعم. قال منها إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. نعم، هذه وهما إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار. نعلم أن من أصبح مفطرا معنى لم ينوي الصوم ثم نوى الصوم في أثناء النهار فالصحيح أن صومه صحيح، ولو أنه أصبح مفطرا بمعنى أنه ما نوى الصوم، لحديث عائشة في هذا الباب في صحيح مسلم حينما أصبح عليه السلام مفطرا ثم قال عندكم من شيء، ثم قال إذن، قالوا لا، قال إني صائم، وفي معنى حديث تدل على هذا المعنى، وهذا هو الصواب. وهذه قاعدة الشرع في أبواب النوافل والتطوعات أنه يخفف فيها ما لم يخفف في غيرها، فتجد أن النوافل في الصوم، النوافل في الصلاة مخفف فيها، فعلى يصح الصوم من أثناء النهار. ثم الصحيح أنه يصح الصوم حتى ولو من بعد الزوال على الصحيح، وأيضا والصحيح أنه يصح الصوم ولو كان من آخر النهار قبل مغيب الشمس ما لم تقارن نية غروب الشمس، فلو نوى قبل مغيبها ولو غاب بعض القرص، لو غاب نصف القرص لا زال النهار موجود ولا لا؟ لأنه لا يجوز للصائم الفطر ولا يجوز الصلاة إلا بعد مغيب تمام القرص، فلو أن إنسان نوى الصوم بلحظات والقرص لا زال بقي من شيء يسير نقول له صوم الصحيح، مع أن صومه مجرد لحظات. طيب في هذه الحال هل يحكم له بحكم الصيام من أوله؟ يعني كأنه نوى الصوم من قبل طلوع الفجر، يعني أو من طلوع الفجر. هذا عندنا أمران، الأمر الأول فيما يتعلق بمسألة صحة الصوم، هي مسألة والصحيح أنه يصح. المسألة الثانية ما يتعلق بثبوت الأجر، هل الأجر يثبت من حين النية أو من حين أو من أول النهار؟ على قولين، ولهذا قال من حين نوى فلا يثاب على صوم إلا من حين نية، قال فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه؟ يقول على وجهين. الثاني ظاهر كلام أحمد، وهذا هو والقول الثاني أحمد رحمه الله أنه يحكم له بالثواب من حين من أول النهار، وهذا يتبين أنه أظهر، ولهذا قال النبي عليه السلام إني إذا صائم، وإن كان هذا بعضهم قال إن معناه إرادة الاستقبال وأنه صائم الآن، لكن نقول هو عليه السلام إني إذا صائم فيما يتعلق بثبوت الصوم وأنه نوى من الآن وقبل ذلك كان مفطرا. أما مسألة الأجر فلم والثواب فلم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعرض له عليه السلام، هو ولهذا سكت عنه فدل فسكوت عن هذا الحكم وتسميته له صائم، ولا يكون الإنسان صائم إذا قيل فلان صائم، فالمعنى أنه صام اليوم كله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يقال إن النية تنعطف على ما سبق، وهذا أظهر. وعلى هذا نقول إنه كمن جاء وأدرك ركعة من الصلاة، فإنه يكون كمن من أدرك ركعة من الصلاة فهو كمن أدركها، فقد أدرك الصلاة كما صحيح، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها كلها، وهذا جاء في اللفظ الآخر بمعنى أنه بإدراك لركعة يدرك الجميع. لكن عندنا إدراك يتعلق بالثواب بإدراك الصلاة، وإدراك يتعلق مسألة القضاء فهو يلزم بالقضاء، وإن كنا نقول أجره ليس كأجر من أدرك الصلاة من أولها، كذلك نقول ليس أجر من صام من وسط النهار أو من آخر النهار مثل أجر من صام من أول النهار، وإن كان أجره يكون لليوم كله لليوم، فالنية تنعطف وتعود على ما سبق. وهذا أيضا مثل ما تقدم أن بعض الأحكام يعطى خصوصية لأجل التيسير والتسهيل، ثم لما أنه سقطت النية من أول النهار ولم يلزم بحكمها وصحة النية، يقال من باب أولى أنه ما يترتب ويتبع هذه النية من حكم الثواب تابع لها، وهو أن الأجر ثابت له من أول النهار، وهو الرواية الثانية عن أحمد كما هو منقول عنه رحمه الله. نعم نعم أثابكم الله. ثم قال ومنها إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء. نعم، وهي هذه المسألة وهي إذا بلغ الصبي. نعم، إذا بلغ الصبي حج أو جاري حجت، فطاف للقدوم وسعى وعمل، وكذلك يعني عمل أعمال الحج التي أدرك منها، وجاء وقف في عرفة وهو صبي ما بلغ أو جارية ما بلغت، بلغ قبل طلوع فجر يوم النحر. قبل طلوع يوم النحر، في هذه الحال هل نقول يصح حجه ويذهب ويقف في عرفة إذا بلغ الصبي أو بلغت الجارية حاضت مثلا أو بلغت بالسن؟ لأن هذا ممكن يعلم أن مثلا بانتصاف ليلة النحر يتم له 15 عام. الصحيح أنه يثبت ويصح حجه، بخلاف ما لو أنه يعني أنه تم حجه وهو صبي، فهذه حجة سنة وليس واجب. والنبي عليه وابن عباس رضي الله عنه يقول أيما صبي حج به أهله ثم مات فقد أجزأت عنه، وأيما عبد حج ثم اعتق فقد أجزأت عنه. في رواية عن ابن عباس قال خذوا احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وأخذ من هذا العلم وحكي اتفاق أنه لا تجزئ حجة الإسلام إلا بعد البلوغ، كذلك حجة المملوك إلا بعد العتق. ولكن هل العتق معتبر قبل انعقاد النية نية الحج، أو يكفي أن ينوي إذا كان أدرك وقت الحج قبل فوات الوقوف من الفجر؟ يأتي الإشارة إلى تمامه إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر، حفظكم الله، لانتهاء وقت البرنامج. على أن نتمم بإذن الله الحديث حول هذه المسألة في حلقة الأسبوع القادم. أحبتي المستمعين الكرام، نشكر الشيخ باسمكم الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول لزميلي ناصر الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.